طريق الجنة بإذنه تعالى، أو ليسهل لهم طريق الجنة بإذنه تعالى، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ وكيف حال صيامكم وقيامكم وسائر أعمالكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا ممن عتقت رقابهم من النار في هذا الشهر الكريم، وممن قبل صيامهم وسائر أعمالهم. اللهم آمين آمين آمين. أخوتي الكرام، كما تعلمون حصة هذه الليلة هو درس من دروس شرح المقدمة الجزرية للعلامة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وقد توقفنا في الدرس الماضي إخوتي الكرام في باب استعمال الحروف، أو في باب التنبيهات والتحذيرات، كما بينا في معرفة مسمى هذه الأبواب أو هذه الأبيات وحسب الاختلاف الموجود عندهم. الصوت واضح إن شاء الله أخوتي الكرام؟ الصوت واضح عند الجميع، الحمد لله. وتوقفنا في الدرس الماضي في قول الناظم، أو انتهينا من قول الناظم رحمه الله: واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصدر، غضوة اجتثت وحج الفجر. انتهينا من هذا البيت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقلنا أخوتي الكرام أن هذا الباب نظمه الناظم رحمه الله بعدما دار ورحل إلى البلدان التي سمع منها القراء، فقال رحمه الله في كتابه النشر عن هذا الباب، باب الترقيق والتفخيم، أن أصل الخلل الوارد على ألسنة القراء في هذه البلاد وما التحق بها هو إطلاق التفخيمات والتغليظات على طريق ألفتها الطباعات، تلقيت من العجم واعتادتها النبط، واكتسبها بعض العرب، حيث لم يقفوا على الصواب ممن يرجع إلى علمه ويوثق بفضله وفهمه. وإذا انتهى الحال إلى هذا فلا بد من قانون صحيح يرجع إليه، وميزان مستقيم يعول عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا بين في هذا الباب ما سمعه من القراء. وكما ذكرنا أخوتي الأحبة، لكي لا نطيل وننتهي من هذا الباب إن شاء الله في هذه الليلة، فسوف نبدأ من محل ما وقفنا عنده. فقلنا كان كلام الناظم رحمه الله تعالى في التحذير من تفخيم حرف الباء في قوله: وباء برق ناطل بهم بذي. فرأى الناظم رحمه الله أن هناك من القراء من يخشى تفخيم الباء فيحاول الترقيق، ولكنه كان يضيع صفة الشدة والجهر فيها، أي في الباء، حتى أتى لفظ الفاء، وهذا ناتج عن عدم الإتيان بصفتي الشدة والجهر، وهما انحباس الصوت والنفس. فأكد الناظم رحمه الله على الاهتمام بهاتين الصفتين، وزاد بالمناسبة مع حرف الباء حرف الجيم ليراعى أيضا، ولكي لا يقلب الجيم شينا. فكأنه الناظم رحمه الله خرج من مراعاة الترقيق إلى مراعاة صفات أخرى، وعليكم السلام ورحمة الله، ولكنه رحمه الله يذكر هذه الأمور مناسبة، وأن أمر الترقيق هو أساس الموضوع. نحن نعلم إخوتي الكرام أن هذا الباب من قول الناظم رحمه الله فرققا مستفلا من أحرف، كما بدأنا في دروس مضت أن هذا الباب يتكلم عن التفخيم والترقيق، ويحذر من تفخيم بعض الحروف. فإذا فالناظم رحمه الله كأنه خرج من مراعاة الترقيق إلى مراعاة صفات أخرى، ولكنه رحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله يذكر هذه الأمور مناسبة، وأن أمر الترقيق هو أساس الموضوع. ويدل هذا أخوتي الكرام على ذكائه ومقدرته على التسلسل رحمه الله رحمة واسعة في بيان كيف أن عدم الترقيق أو عدم إتقانه يخل بصفات أخرى، ولذا أتى ببيان صفة القلقلة التي كانت ناتج صفتي الجهر والشدة، فقال رحمه الله: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. هذا هو البيت الذي سوف نبدأ منه إن شاء الله الشرح، لأن الأبيات التي مرت معنا قد شرحناها، ولكي لا يعني نرجع من البداية ويعني يطوفنا الوقت. فكما تعودنا أخوتي الكرام نأخذ أول لفظ البيت. البيت يقول: وبينا مقلقلا إن سكن. وبين هنا أخوتي الكرام أمر من بين يبين، وألحق بنون التوكيد الخفيفة. لماذا ألحقها بنون التوكيد الخفيفة أخوتي الكرام؟ كما قلنا فرققا مستفلا من أحرف، فذكرنا هذه النون أنها نون الخفيفة التي تأتي للتأكيد، وهنا أعاد هذا مرة ثانية. فمن يتذكر ماذا قلنا في النون ولماذا أتى بها الناظم بعد فعل الأمر؟ وعادة ما يفعله الكتاب والقراء والعلماء رحمهم الله. نعم بارك الله فيكم، هل أحد يذكر هذا الأمر؟ نعم، إذن نقول بارك الله فيكم، نون التوكيد إذا ألحقت أو كما ألحقها الناظم رحمه الله بقوله وبينا في هذا الفعل لأهمية الأمر، أكد هذا الفعل بهذه النون لأهمية هذا الأمر. فإذن نقرأ هذا البيت: وبينا مقلقلا. وعليكم السلام ورحمة الله. مقلقلا أخوتي الكرام تأتي بفتح القاف الثانية أو بكسرها على حسب النسخ التي وردت، هناك نسخة وردت بفتحها ونسخة وردت بكسرها. لو قلنا بالفتح أخوتي الكرام فهو على الملفوظ، وهي الحروف، أي حرفا مقلقلا. عندما نقول وبينا مقلقلا أي على الحرف، أي بين هذا الحرف المقلقل على الملفوظ. أما إذا أخذنا بنسخة الكسر أي حال كونك مقلقلا هذه الحروف، أي أنت أيها القارئ تقلقل هذه الحروف، والفتح مقدم، والفتح مقدم. لما نأتي إلى كلمة إن سكنا وكذلك كلمة أبينا، معنا هنا ألف في نهاية سكنا وألف في نهاية أبينا، ما نوع هذه الألف أخوتي الكرام؟ ما نوع هذه الألف؟ إن شاء الله الصوت مسموع، بارك الله فيكم. ما نوع هذه الألف؟ نعم هي ألف الإطلاق زائدة، فنسميها ألف الإطلاق، أحسنتم، أي ليست ألف التثنية، لا نقول أن هذه الألف للتثنية، وإنما هذه تسمى بألف الإطلاق، نعم أحسنتم، وهذه ضرورة شعرية يأتون بها لتكملة القافية أو لوزن البيت. نعم نعم إطلاق للضرورة. نعم هنا بارك الله فيكم، لو رجعنا قليلا، انتهى الآن معرفة لفظ البيت أخوتي الكرام، ندخل الآن في الشرح إن شاء الله. عند قول الناظم واحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر، عندما قال واحرص على الشدة والجهر الذي، هنا نستخرج أمر وهو الحروف التي تجتمع فيها صفتي الشدة والجهر. لو سألنا أيضا الآن نريد المشاركة أخوتي الكرام، ما هي الحروف التي تجتمع فيها صفتي الشدة والجهر لكي نربط الأبيات؟ لماذا أتى ببيان صفة القلقلة والتحذير منها، بما أنه هو يتكلم الآن عن تفخيم وترقيق الحروف، التحذير من تفخيم الحروف، ولكن قلنا هذه مناسبة أتى بها، فعندما ذكر صفتي الشدة والجهر كذلك ذكر بالمناسبة صفة القلقلة لأنها ناتجة عن هاتين الصفتين. فما هي الحروف التي تجتمع فيها هاتين الصفتين؟ نعم أخي آدم، نعم أجد قطم به، نعم قطب قطب جد أجد قطم به، أحسنتم. هذه الحروف أخوتي الكرام هي التي تجتمع فيها صفتي الجهر والشدة، أي حال لفظك لهذه الحروف ينحبس فيها النفس والصوت كما تكلمنا عنه سابقا في باب الصفات. نعم إذن هذه الحروف لو حبس فيها النفس والصوت لما خرج صوتها، ولا يوجد حرف ليس له صوت. نتفق على هذا أخوتي الكرام، هل هناك حرف ليس له صوت أم أن جميع الحروف ذات أصوات وكما يطلق عنها في الصوتيات جرس الحرف، أي صوت هذا الحرف؟ نعم فإذا كل الحروف لها أصوات. فإذا لو قلنا بارك الله فيكم، نعم لو قلنا أخي مسلم، لو قلنا ما هي أو ما هو تعريف الحرف لكي نصل كذلك ونؤكد على أن كل الحروف لها أصوات، فما هو تعريف الحرف وأخذناه سابقا؟ نعم بارك الله فيكم، يبدو أن التكس يتأخر عندي أو لا توجد إجابة. هو صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر، أحسنت أخي آدم بارك الله فيك، أحسنت أخي أبو النور، نعم هو صوت يخرج من يعتمد على مخرج محقق أو مقدر. فإذا بماذا بدأ التعريف؟ هو صوت. فإذا لكل حرف صوت، وهذا الصوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر. نعم، فهو صوت مسموع. أحسنتم. فإذا هذا هو تعريف الحرف. فإذا لا بد من سماع هذه الحروف لكي تفهم الكلمة وتفهم الجملة ويفهم المعنى، وإلا إذا لم تسمع هذه الحروف فليس هناك حرف، فليس هناك كلمة، فليس هناك معنى. فإذا لابد من الصوت. ولو سكنت هذه الحروف أخوتي الكرام اجتمع فيها أمور ثلاثة. الآن نحن نتكلم عن الحروف التي تجتمع فيها صفتي الشدة والجهر كما ذكرتم، أجل قاطم ب. فإذا سكنت هذه الحروف اجتمع فيها أمور ثلاثة: حبس النفس، حبس الصوت، والسكون. والسكون معلوم أخوتي الكرام يلزم عدم تحريك المخرج، لا يتحرك المخرج. السكون لا نحرك فيه المخرج، وإنما يلتصق العضوان من غير تحريك المخرج فيها. نعم. فماذا يحدث أخوتي الكرام؟ يحدث ضعف في صوت هذه الحروف، تضعف هذه الأصوات، لا تسمع. حبس نفس وحبس صوت وسكون. فإذا لا مجال لخروج هذه الأحرف للسماع. فإذا أخوتي الكرام فاحتاجت هذه الحروف لكي تظهر. نعم، يوقف الصوت. نعم. إذا الآن هذه الصفة التي أتت أو أتوا بها العلماء رحمهم الله أخذا من اللغة، من لغة العربي، هذه الصفة هي التي أسمعتنا هذه الحروف، فاحتاجت للظهور لكي تسمع وتعرف هويتها. فكانت صفة القلقلة التي هي بمعنى الاضطراب أو التحريك للمخرج حتى يسمع لهذه الحروف نبرة قوية، ونتعرف على ماهية هذا الحرف المنطوق أو الملفوظ. ولو تأملنا في هذه الحروف الستة أجل قطم به نرى أن هناك حرف، نعم، تسمى بحروف انفجارية في علوم الأصوات. نرى أن هذه الحروف الستة أخوتي الكرام ليست جميعها تنطبق عليها هذه الصفة، فهناك حرف واحد نستثنيه. ما هو هذا الحرف المستثنى من هذه الحروف الستة؟ الهمزة. أحسنتي، حرف الهمزة. نعم، فإذا استثنيت الهمزة من هذه الصفة. لماذا استثنيت هذه الهمزة من هذه الصفة، صفة القلقلة؟ نحن نتكلم عن صفة أخذناها في باب الصفات، وأراد الناظم رحمه الله أن يؤكد عليها الآن، فأتى بهذا البيت في قوله: وبينا مقلقلا إن سكنا. نعم، فنقول ودائما نكرر هذا الكلام، لماذا استثنيت هذه الهمزة؟ بما أن فيها صفتين الجهر والشدة، وتأتي في القرآن الكريم ساكنة، لا نقول لا تأتي، تأتي ساكنة. مأكول، مؤمنون، يأجوج ومأجوج، وهكذا. فلماذا استثنيت هذه الهمزة؟ تخلصت العرب من شدة الهمزة، هذا واحد. نعم، كذلك سوف نشرح كلام الأخ آدم الآن. نعم، أحسنت، بطرق أخرى غير القلقلة، لأن قلقلتها يشبه الذي يتقيأ. نعم، لأنها تسهل. أحسنتم. فإذا نعم، التسهيل أو الإبدال. نعم، إذا هذا الحرف أولا أخوتي الكرام، هذا الحرف هو حرف بعيد المخرج، نقول هكذا جاء النقل وللاستثقال. نعم صحيح أخي مسلم، كل الأمور التي نأخذها هي منقولة، ولكن العلماء وضعوا لها أسباب، لكي لا يدخل علينا أحد، وخاصة من المستشرقين الذين يشككون دائما في القرآن الكريم ويأتون بهذه الأمور. فالعلماء رحمهم الله وضعوا بعض التوجيهات لبعض الأمور المنقولة من فم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن كلام العربي آنذاك. فإذا حرف الهمزة حرف بعيد، وقالوا أنها كالتهوع، فإذا قلقلت خرجت كالإنسان الذي يتقيأ، أو كالثعلة، وقيل أنها إذا سكن يعتريها كثرة الإعلال من تخفيف كالتسهيل أو الإبدال كما ذكر الأخوة والأخوات. فإذا من التلطف قلنا أن الراوي شعبة رحمه الله عندما سمع أو كان يعني يصلي في أحد المساجد وكان الإمام يهمز كلمة مؤصدة بهذه الطريقة، قال: كنت أود أن أسد أذني بإصبعي. نعم، فإذا هي إذا قرأها القارئ وقلقلها فسوف تكون كالإنسان الذي يتقيأ أو كالثعلة. اعترتها أخي الحبيب، ليست كسرة، اعترتها بعض التغييرات، بعض الإعلالات، يعتريها كما قلنا كسرة إعلالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الأخ أبو رجان، حيا الله أخي الحبيب. نعم، ولذا أخي مسلم في رواية ورش كيف تقرأ مؤمنون، كيف تقرأها مؤمنون؟ تقرأها بإبدال هذه الهمزة مؤمنون بالإبدال، نقول مؤمنون بالإبدال. وعندما نقرأ مثلا في كلمة يأجوج ومأجوج نقول ياجوج وماجوج، الذي يكلمها قتل أحرف، وهي قلقة الخمسة فقط من دون الهمزة، فإذا سكنت هذه الخمسة أخوتي الكرام كان على القارئ لزاما بيانها، أي إعطائها هذه الصفة، سواء كان السكون حال الوصل أي السكون الأصلي، أو كان للوقف أي في آخر الكلمة ووقف عليها عرضا. وهذا كله في بيت الناظم رحمه الله في قوله: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. فإذا أينما سكنت هذه الحروف الخمسة لابد من بيان قلقلتها، وليس كما قيل أنها للوقف فقط. هناك من قال أن القلقلة فقط تأتي في هذه الحروف الخمسة حال الوقف، فلذا الناظم رحمه الله في هذا البيت كأنه يجيب أو يرد قول القائلين بقلقلة هذه الحروف حال الوقف فقط، فقال: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا، سواء كان حال الوصل أو كان حال الوقف. فهذا بيان أن القلقلة ليست لحال الوقف فقط. وقال في كتابه النشر رحمه الله: وذهب متأخر أئمتنا إلى تخصيص القلقلة بالوقف تمسكا بظاهر ما رأوه من عبارة المتقدمين أن القلقلة تظهر في هذه الحروف بالوقف، فظنوا أن المراد بالوقف ضد الوصل وليس المراد سوى السكون. هم كانوا يطلقون على الوقف عبارة الوقف على السكون، فإن المتقدمين يطلقون الوقف على السكون. وقوي الشبه في ذلك كون القلقلة في الوقف العرضي أبين، وحسابهم أن القلقلة حركة وليس كذلك، فقد قال الخليل القلقلة شدة الصياح والقلقلة عفوا القلقلة شدة الصياح واللقلق شدة الصوت. هذا في المجلد الأول كتابه الناشر صفحة 203. نعم. والحال والظاهر من قول الناظم أيضا أخوتي الكرام من كلمة بينا، وأصل كلمة بين أي أظهر، أي أن له أصل. عندما نقول أظهر الذي في يدك لكي يوضح أمام الناس، بمعنى أن هناك أصل شيء في يدك ستظهره للناس لكي يرى لكي يسمع. فإذا القلقلة موجودة في هذه الحروف قبل سكونها أيضا، أي وعند تحركها. وأيضا أن صفة القلقلة صفة لازمة كما أخذناها في باب الصفات اللازمة لهذه الحروف الخمسة، لا تنفك عنها وإن كانت متحركة. وإن لم تكن عند تحركها ظاهرة كما أن حرفي الغنة وهما النون والميم لا يخلوان عن الغنة عند تحركهما وإن لم تظهر. نراعي أو نلاحظ أن صفة الغنة في الميم والنون حال تحركهما أخوتي الكرام لا نركز على صفة الغنة، لما أن في جسمهما هذه الغنة، كذلك القلقلة في جسم هذه الحروف الخمسة، إلا أن حال السكون أبين من حال الحركة. وقيل أصل القلقلة لحرف القاف لأنه حرف لا يقدر أن يؤتى به ساكنا إلا مع صوت زائد لشدة استعلائه، وأشبهه في ذلك أخواته وهي الطاء والباء والجيم والدال، وهذا ما ذكره الناظم أيضا في كتابه التمهيد. ولو لاحظنا أيضا القلقلة، صوت القلقلة هل هو صوت آني أو صوت زماني؟ هل هذا الصوت الذي يظهر في هذه الحروف أب أق أد أج أط، هل هذه حروف زمانية أم آنية؟ أحسنت أخي آدم، فهي حروف آنية. نعم، حروف أو صوت آني غير جار لا يجري. وبالجملة فإن لحرف القلقلة إذن صوتين، صوت ذاته وهو آني، وصوت قلقلته وهو آني أيضا، بعكس الشديد المهموس كالكاف والتاء. الكاف والتاء لهما صوتان، صوت ذاته وهو آني، وصوت همسه وهو زماني. عندما نقول أك أت أت أك، صوت آني في ذاته وصوت زماني بسيط وهو في همسه، أما بالنسبة لحروف القلقلة لا، هي آنية سواء كان في الصفة أو كانت في الذات. نعم. هنا أخوتي الكرام نحن الآن سوف نبحث في مبحث صفة القلقلة من حيث المراتب ومن حيث الأقسام ومن حيث ما تكلم من حيث ما تكلم عليه العلماء رحمهم الله. نأتي أولا بالنسبة لمراتب هذه القلقلة. اختلف العلماء على مراتبها، وأذكر أربعة من هذه الأقوال. مراتب القلقلة الآن، ليس تقسيم القلقلة وإنما مراتب القلقلة. القول الأول قالوا أنها أربعة مراتب. قالوا المشدد الموقوف عليه، هذا يأتي في المرتبة الأولى، ثم المخفف الموقوف عليه، هذه في المرتبة الثانية، الثالث أو المرتبة الثالثة الساكن الموصول، المرتبة الرابعة المتحرك، هذا هو القول الأول. قالوا أربعة مراتب فيها: المشدد الموقوف عليه، المخفف الموقوف عليه، الساكن الموصول، المتحرك. فالوتب الحق، ثم المخفف الموقوف مثلا كسب، الساكن الموصول مثلا يدعون، المتحرك مثلا دعوا، وهكذا. نعم، الأمثلة ظاهرة إن شاء الله. ثم القول الثاني من الأقوال الأربعة قالوا أنها ثلاثة. قالوا الموقوف عليه، ثم الموصول، ثم المتحرك. فلم يعني يفصل في الموقوف عليه، قالوا الموقوف عليه ثم الموصول ثم المتحرك. القول الثالث من هذه الأقوال الأربعة عليكم السلام ورحمة الله أنها مرتبتان: الموقوف عليه، هذه المرتبة الأولى، المرتبة الثانية الموصول، المرتبة الثانية الموصول. أما بالنسبة عن القول الرابع أخوتي الكرام، القول الرابع نحتاج فيه إلى تركيز قليل، نحتاج إلى التركيز قليلا فيه، لأنه قول يعني ذكر وأحببت أن أذكره لكم، وإلا أرى فيه بعض التكلف، ولكن أذكره من باب إتمام المعلومة. ومنهم وعليكم السلام ورحمة الله من أوصلها إلى 45 مرتبة، هذا هو القول الرابع، 45 مرتبة، أي لكل حرف من حروفها لها 9 مراتب. لها كم مرتبة؟ لكل حرف 9، نذكرها إن شاء الله. الأول: حرف مشدد موقوف عليه وقبله حرف مد، وقبله حرف مد، ماذا يكون هذا أخوتي الكرام؟ كي أرى هل أنتم معي إن شاء الله أم لا. من يأتيني بمثال، أو ما هو الحكم التجويد الآخر الذي سوف يتوقف على هذا المثال؟ حرف مشدد موقوف عليه وقبله مد، أحسنت أخي أبو النور بارك الله فيك، مثقل كلمي متطرف، أي عفوا الحرف الموقوف عليه في حال الطرف، مثال كلمة يشاق الدواب، قال هذه المرتبة الأولى. الآن سوف أذكر لكم 9 إن شاء الله. الثاني: حرف مشدد موقوف عليه وليس قبله مد، وليس قبله مد، وهذا مثاله مثال الحق، عليكم السلام ورحمة الله، وتب، هذا هو الحج، نعم حسنتم. نعم، الآن الثالث، عدوا معي بارك الله فيكم، الثالث: المخفف الموقوف عليه وقبله مد، المخفف الموقوف عليه وقبله مد. نعم، من يأتيني بمثال؟ أحسنت أخي آدم. سراب، يتوب، هاد، أحسنتم. نعم، وقالوا أن حال المد هنا طبعا قريب. أحسنت أخي شيخ محمد. نعم، ومنهم من قال أن هذه المرتبة أيضا تنقسم إلى ثلاثة. قالوا بالطول، إذا لأن هذا يكون من قبيل المد العار للسكون، ويجوز لك في حرف المد الطول والتوسط والقصر. فقالوا بالطول أقوى من التوسط، والتوسط أقوى من القصر. فإذا إذا قرأت بالطول، مثال الآن كما ذكرتم، سراب، سراب، التوسط والقصر سراب. قالوا في الطول أقوى من التوسط، والتوسط أقوى من القصر. هذه كانت المرتبة الثالثة من التسعة. ثم الرابع، ساكن موقوف عليه من غير مد قبله، مثال كلمة الفلق، كسب. واضح؟ نحن الآن في المرتبة الرابعة، فلق كسب، نسد، وهكذا. الخامس، الحرف المشدد غير الموقوف عليه وقبله حرف مد. حرف مشدد ولكن لا نقف عليه، يكون حال الوصل وقبله حرف مد. مثال مثلا، ومن يشاق الله. قالوا هذه هي المرتبة الخامسة، الحاقة. أنت نعم، قالوا هذه المرتبة الخامسة. نأتي إلى المرتبة الثالثة الآن. قالوا المشدد موصول وقبله غير حرف مد، ليس قبله حرف مد ولكنه في حال وصل. مثال مثلا، لو وصلنا سورة المثل، وتب ما أغنى، وتب ما أغنى، فهذا يكون أخوتي الكرام المرتبة السادسة. نعم أحسنت، الحج أشهر، بارك الله فيك. نعم، نأتي الآن إلى المرتبة السابعة. قالوا الساكن غير الموقوف عليه، الساكن غير الموقوف عليه، والذي نسميه بالساكن الأصلي، وسواء هذا الساكن كان في وسط الكلمة أو في آخره، ولكن يوصل بما بعده. مثال مثلا، يقطع، قد أفلح المؤمنون، لم يلد ولم يولد ولم يكن. نعم أحسنت، له كفوا أحد، أحسنت. فهذه كانت المرتبة السابعة. المرتبة الثامنة، الساكن الأصلي الموقوف عليه، الساكن الأصلي الموقوف عليه. مثاله قد، لم يلد. قالوا هذه هي المرتبة الثامنة. المرتبة التاسعة والأخيرة أخوتي الكرام، هو الحرف المتحرك، قال، قيل، يقول. فهذه تسعة مراتب، وذكرها الشيخ الدكتور محمد مأمون كاتبي حفظه الله في كتابه بهجة النفوس، فذكر هذه المراتب التسعة، وقال أن هذه يعني لا تؤخذ إلا مشافهة من المتقنين، ولكن يعني كما قلنا أن ما ذكر سابقا يكفي إن شاء الله للقارئ، تكفي للقارئ. نعم. إذن انتهينا أخوتي الكرام من مراتب هذه القلقلة على حسب ما ذكره العلماء. هناك من قال 4، هناك من قال 3، هناك من قال 2، هناك من قال لكل حرف 9 مراتب. لكل حرف 9 مراتب، لو ضربنا 9 في 5 أصبح 45 مرتبة. نأتي الآن أخوتي الكرام إلى أقسام القلقلة. أقسام القلقلة، وهنا العلماء أيضا على قولين. أقسام القلقلة عندهم على قولين، منهم من القسم الأول قالوا القسم الأول أنه تكون قلقلة صغرى وقلقلة كبرى. قلقلة صغرى وقلقلة كبرى. ومنهم من قال 3، قلقلة صغرى كبرى. ولذا قال السمنوري رحمه الله: كبيرة حيث لدى الوقف أتت، أكبر حيث عند وقف شددت. كبيرة حيث لدى الوقف أتت، أكبر حيث عند وقف شددت. وبالتالي الصغرى هي إذن ليست للوقف، فهي للوصل، فهو معلوم من الضد. فإذا هذه بالنسبة لأقسام القلقلة. نأتي الآن إلى الأمر الآخر، وهو كيفية أداء هذه القلقلة، كيفية أداء هذه القلقلة. وكذلك العلماء رحمهم الله انقسموا إلى 4 أقسام، أو ذكروا فيها 4 أقوال. أنتم معي إن شاء الله أخوتي الكرام. نعم الحمد لله. نعم. القول الأول بالنسبة لهذه المسألة أن الحرف المقلقل يكون مائلا إلى الفتح مطلقا في حال أداء هذه القلقلة. قالوا أنها تمال إلى الفتح، أي إلى حركة الفتح، سواء كان قبله مضموما أو مكسورا أو مفتوحا. مثلا يدعون، نلاحظ يدعون ولا تشطط. مثلا يدعون، يد، يدعون، يقربونها إلى الفتح أينما وردت هذه القلقلة. فإذا هذا هو القول الأول. وحتى أن البعض قال: وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقة ولا تتبع عنها بالذي قبل تجملا. قال البعض في هذا الأمر: وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا ولا تتبع عنها بالذي قبل تجملا. القول الثاني بالنسبة في هذه المسألة لكيفية أداء هذه الصفة في هذه الحروف، قالوا أن الحرف المقلقل يتبع حركة ما قبله، ويستوي في ذلك ما كان سكونه موصولا أو موقوفا عليه، مخففا كان أو مشددا. فيقولون أن هذه القلقلة تكون جزء من الحركة يشبه ما قبله، أي نميل هذه القلقلة بحركة كالحركة التي قبلها. أمثلة، مثلا عندما يقولون مقتدر، نلاحظ، ننتبه إلى حرف القاف، مقتدر، نعطي شيء من الضم فيها. مثلا يدعون، شيء من الفتح لأن قبلها مفتوح. مثلا فطرت، نعطيها شيء من الكسر، وهكذا، سواء الحرف كان موقوفا عليه أو موصول. فهذا هو القول الثاني، هذا هو قول الثاني. وقال فيه كذلك السمنوري رحمه الله: قلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح ما قبل اقتفت. ويذكر القولين، ولكنه يرجح ماذا؟ يرجح ما قبل اقتفت، والأرجح ما قبل اقتفت. فيرجح رحمه الله أن القلقلة يميلها القارئ إلى الحركة التي قبلها، وهذا ما ذهب إليه كذلك بعض العلماء، كما ذهب إليه لم يعني أخطأ فيه الشيخ المرصفي رحمه الله في كتابه هداية القارئ أيضا، وكثير من العلماء. نعم. القول الثالث في هذه المسألة: قسموا الحروف إلى قسمين، قالوا حرفاء القاف، نعم، يجانس حركة ما قبل أخي الشيخ محمد، قالوا بإعطاء هذه القلقلة الصوت الزائد صوت يشبه حركة ما قبله، حركة ما قبله، نعم. وهذه إن شاء الله سوف نبين في تنبيهاتي على هذه الأمور، سوف نبين إن شاء الله ما هو الخلل الذي يحدث أحيانا فيه. القول الثالث: قلنا أن بعض العلماء أتوا به وقسموا هذه الحروف إلى قسمين، قالوا حرفاء القاف والطاء يكون ميلان القلقلة فيهما للضم، يعني إذا أتت القاف أو الطاء ساكنتين فلا تنظر إلى ما قبلها ما قبلهما، وإنما تأتي بالقلقلة وتأتي بشيء من الضم، سواء كان ما قبلها مفتوح أو مكسور أو مضموم، هذا في القاف والطاء. وقيل البعض قال للفتح، وقال البعض الفتح، ولكن الأرجح الأول، هذا في قولهم. والباء والجيم والدال فيكون ميلان القلقلة فيها للكسر، سواء كان ما قبل الباء أو الجيم أو الدال مكسور أو مفتوح أو مضموم، يقربون هذه القلقلة إلى الكسرة. وفي هذا قال صاحب زينة الأداء في شرح حلية القراء للعنبتاوي رحمه الله، قال: فالقاف والطاء لضم قلقلا، فالقاف والطاء لضم قلقلا، والباء والجيم لكسر، والباء والجيم لكسر، نعم، والباء والجيم لكسر قيلا، ثم عطف عليهما حرف الدال، قال: والدال معهما بحكم قد ورد، واحرص على مقلقل حرف يشد، واحرص على مقلقل حرف يشد. فإذا قال: فالقاف والطاء لضم قلقلا، والباء والجيم لكسر قيل أو قيل، نعم، ثم والدال معهما بحكم قد ورد، أي مع الباء والجيم. فهذا هو قول الإمام العنبتاوي رحمه الله في كتابه زينة الأداء شرح حلية القراء، وهو كتاب مطبوع. نعم. القول الرابع، وهو القول الأخير في مسألة كيفية أداء هذه القلقلة، قالوا: بالاعتناء بالسكون مع القلقلة دون ميلان السكون لحركة ما، لكي لا يصدر عنه اختلاسا أو روما، وخاصة هناك كلمات لو أتينا بتحريك هذه أو بميلان هذه القلقلة إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها أو إلى شيء منها، فيأتون ب أو سيدخلون إلى قراءة أخرى. مثال كلمة خطوات، كلمة خطوات هناك من القراء من يقرأ بإسكان الطاء، كما قرأنا في رواية ورش وقالون والسوسي أيضا، وهناك من القراء من يقرؤون بالإسكان. فإذا قرأنا هذه الطاء بشيء من الضم فسوف نخرج من هذه القراءة وسوف يسمعها القارئ كأنها مضمومة، لأن الإتيان بشيء من الحركة في الطاء كالاختناس، فنسوف نقول خطوات خطوات، والأصل فيها خطوات خطوات وليس خطوات لمن يسكن. وكذلك كلمة قدره قدره، هذه الكلمة كذلك هناك من يسكن الدال قدره قدره، إذا أعطيناها شيء من الفتحة فأصبحت كالفتحة. وخاصة الفتحة أخوة الكرام عندما نأتي بشيء منها، ولذا منع منها الروم كما تعلمون، منع منها الروم لماذا؟ لأنها خفيفة، ولو أتينا ببعضها فأصبحت عند السامع كأنها كاملة كأنها كاملة. فإذا هذا هو القول الرابع، هذا هو القول الرابع. هناك قول خامس إخوتي الكرام ولكن لم يؤخذ به وضعف من جميع العلماء، في قول أن القلقلة تتبع ما بعدها تتبع ما بعدها، يعني الحرف الذي يلي هذه القلقلة نأخذ منها شيء للقلقلة، ولكن هذا سوف لا يسمح عندنا حال الوقف، إذا وقفنا على الكلمة وآخرها حرف من حروف القلقلة فبأي حركة تحرك هذه الحركة أو تمال إلى أي حركة. فهذا هو قول موجود أيضا، قول خامس نستطيع أن ندونه ونذكره إن شاء الله. نعم، فإذا هذه الأقوال الخمسة، وعليكم السلام ورحمة الله. ومن هذه الأقوال الخمسة أخوتي الكرام القول الرابع هو القول الذي قرأنا به على مشايخنا، بأننا لا نميل القلقلة إلى أي حركة ما، وإنما نأتي بسكون هذه الحروف وبالصوت المراد المطلوب وهو صوت القلقلة في محل هذا المخرج أو في محل خروج هذه الحروف، فلا نميلها إلى أي حرف ما. هذا ما قرأنا به على مشايخنا. نعم، فإذا هذه هي الأقوال التي وردت عند العلماء. الآن بارك الله فيكم نأتي بأمر آخر، وهو التنبيهات والتحذيرات على أداء القلقلة. هناك أخطاء. نعم، القول الخامس أنها تتبع في صوتها تتبع الحركة التي بعدها ليست التي قبلها، بخلاف القول الأول، فهي تتبع بخلاف القول الثاني عفوا أنها تتبع ما بعدها. وقلنا هذا يعني لا يتأكد إذا أتى الحرف حال الوقف. نعم، الآن نأتي إلى التنبيهات، وهذه التنبيهات إخوتي الأحبة هي مهمة لقارئ القرآن، لابد أن ننتبه حال الإتيان بهذا الصوت بهذه الصفة في هذه الحروف الخمسة، علينا أن ننتبه ونحذر من هذه الأمور التي سوف أذكرها إن شاء الله، هي ثمانية أمور يعني لخصتها، فنحاول أن ننتبه إليها إن شاء الله، وهي التي نصحح فيها القراءة أحيانا عندما نقول اقرأ بهذه الطريقة فتقرأ بهذه الطريقة، فهي منها إن شاء الله. الأمر الأول أخوتي الكرام، من المعلوم أن حروف القلقلة تنقسم من حيث التفخيم والترقيق إلى قسمين، الطاء والقاف مفخمان، والدال والجيم والباء حروف مرققة. فالقلقلة أخوتي الكرام لا تؤثر على التفخيم والترقيق، يكون كل حرف في مرتبته من حيث التفخيم والترقيق، فالطاء أقوى من القاف لإطباقها وهكذا. فإذا لا نأتي مثال من مثلا يطمعون، على سبيل المثال يطمعون أو يقطع يقطع، لا نأتي بصفة القلقلة ولا نأتي بصفة التفخيم، نقول يقطع باعتبار أن القلقلة حلت محل التفخيم، لا، التفخيم شيء وهو ناتج عن صفة الاستعلاء، والقلقلة شيء آخر، فلا بد من الاتيان بالتفخيم مع القلقلة في القاف والطاء، وبالترقيق مع الجيم والدال والباء، يدعون يطبع وهكذا. فإذا هذا هو التنبيه الأول. وكذلك في هذا التنبيه إخوتي الكرام أن كلما رفع القارئ صوته كانت القلقلة أوضح، وكلما خفض القارئ من صوته كانت القلقلة صوتها أقل، فعليه فعلى القارئ أن يراعي هذا الأمر، لأننا نسمع من بعض القراء يخرج صوت القلقلة سبحان الله أكبر من صوت قراءته. مثلا على سبيل المثال عندما يقرأ مثلا في سورة الإخلاص، وكثير ما نسمع أنه نقول مثلا قل هو الله أحد، لماذا هذا الصوت الكبير الآن في هذا الحرف؟ لابد أن يتبع الصوت ما تقرأ، فإن كان صوتك مرتفعا نعم نأتي بصوت في القلقلة يناسب صوت القراءة، وإن كان منخفضا لا يناسب الانخفاض. قل هو الله أحد فقط، ليس أحد بهذه الطريقة كالصوت النشاز كما يقولون فيه في علم الأصوات، فعلينا أن نراعي هذا الأمر. الأمر الثاني إخوتي الكرام، التنبيه الثاني، مراعاة عدم زيادة حرف بعد الحرف المقلقل حال الوقف، وتأتي هذه أحيانا من شدة المبالغة أيضا، كإصدار صوت للهمزة أحد أحد، يأتي بماذا؟ كأن هناك صوت همزة بعد الدال، ولكن نقول أحد فقط، أحد وليس أحد أحد، وليس كذلك كالهاء، لأن من القراء من يقف على هذه الحروف ثم يريد أن يفرغ الهواء الذي في فمه، فما فعل بعد الإنهاء من هذا الحرف؟ يكون هناك هواء فالسامع يظن أنه هاء، أنها هاء، فعلينا نقول مثلا الصمد أحد بهذه الطريقة، لا، وإنما نمسك هذا الحرف، ثم إن أردت أن تخرج هذا الهواء لا تخرجه بصوت مسموع، فتقف ثم تخرج هذا الهواء. التنبيه الثالث، إذا كان قبل الحرف المقلقل واو المد، وهذا كثير ما يحدث عند بعض القراء، ووقف على المقلقل، مثال كلمة مشهود، انتبهوا لهذا المثال إخوتي الكرام، البروج، ماذا يفعل القارئ أحيانا عندما يقرأ؟ الآن هو يضم شفتيه للواو مشهود، فيأتي بالقلقلة وما زالت الشفتين على صورتهما في ما زالت الشفتين على صورتيهما، فعلينا إخوتي الكرام أن نرجع الشفتين بعد الانتهاء من حرف الواو المد، لكي لا يكون في الواو أو في الحرف الموقوف عليه إشماما. لو رأيت القارئ ونراه أحيانا في التلفاز في بعض القنوات من يضعون القراء عندما يقرأ مثل مشهود، وترى الشفتين ما زال على هيئتهما، فعلينا فعليك أيها القارئ إرجاعهما لكي لا يظن أنك تأتي بالإشمام مثلا. واضح إخوة الكرام؟ هل واضح هذا التنبيه؟ نعم الحمد لله، نعم يبدو أن فقط واضح عند أم أيوب وغرباء والشيخ محمد وآدم، خير إن شاء الله. نواصل. الأمر الرابع، أو التنبيه الرابع عدم المبالغة لحد إخراج القلقلة كحركة، وهذا نتيجة تباعد الفكين. عندما نقول أخوتي الكرام القلقلة كيف تأتي؟ كيف تأتي صفة القلقلة؟ هل هو باصطدام أو بتباعد؟ هل تكون القلقلة بالاصطدام أو بالتباعد؟ بالتباعد، أحسنت، بالتباعد، أليس كذلك أخوتي الكرام؟ بتباعد ماذا؟ التباعد، هل التباعد في العضوين أو في تباعد الفكين؟ سؤال آخر الآن، هل هو تباعد في العضوين أو تباعد في الفكين؟ في عضوي النطق يقول آخر آدم وقرباء كذلك بنت الداني كذلك، نعم. فإذا الفكين نعم ليس لهما يعني حاجة، فلذا أخوتي الكرام من نستمع إليهم بخروج هذه القلقلة وخاصة حال الوقف في كأن نعم لا علاقة الفكين، كأن هناك حركة واضحة عندهم، ماذا يفعلون؟ يباعدون الفكين أيضا مع العضوين أحد، ولكن الفكين لابد أن يكون ثابتين ليس لهما علاقة، فقط الابتعاد في العضوين. مثال مثلا الشفتين أب رأس اللسان مع أصول الثنايا العليا، هنا يكون التباعد بينهما، وهكذا في الحروف الخمسة. أما الفكان ليس لهما علاقة في القلقلة، فلو قرأ القارئ بابتعاد الفكين أيضا لا كبر عنده المجال، فأصبحت هذه الحركة كأنها حركة كاملة، فعليه أن يراعي هذا الأمر. الآن في التنبيه الخامس إن شاء الله نقول مراعاة مراتب القلقلة التي تكلمنا عنها قبل قليل في الموصول أي الصغرى والموقوف عليه أي الكبرى. لا يخرج القارئ صوت الموصول أكبر من الموقوف عليه. نستمع أحيانا وخاصة يعني بعض القراء الذين يبالغون في القراءة يخرجون صوت القلقلة في حال القلقلة الصغرى أكثر وأكبر من القلقلة الكبرى، والأصل العكس، أن القلقلة الصغرى تكون أقل من القلقلة الكبرى أي حال الوقف على الحرف المقلقل، فعلينا أن نراعي هذا الأمر. الأمر السادس، يجب مراعاة الوقف بالقلقلة على الحرف المشدد من الوقف على المخفف. نحن نعلم أن هناك حروف مشددة من حروف القلقلة نقف عليها، وتب، وحروف مخففة كسب، أليس كذلك أخوتي الكرام؟ فلا بد من مراعاة المخفف عن المشدد. عندما نأتي إلى الحرف المخفف لا نضغط على هذا الحرف كثيرا، المخفف أخوتي الكرام والمثقل، لو قلنا هناك سرعة في انفكاك العضوين يكون في المخفف أسرع من المشدد، المخفف يكون أسرع من المشدد كسب، وتتغير بسبب أو يعني عندما يقول لكي أخرج هذه القلقلة أو هذه الصفة على المخفف فسوف يأتي بالشدة وهو لا يعلم، فسوف تتغير الكلمة. كمثل لو وقفنا على مثلا كسب لو وقف بهذه الطريقة هل يتغير المعنى أم لا؟ عندما نقول كسب وعندما نقول كسب يريد أن يبالغ في هذه القلقلة، نعم يتغير المعنى، يكون كسب كالشتم أي كالشتم، فسوف تتغير الكلمة، فعلينا أن لا نتك أو لا نضغط على حروف القلقلة التي تكون مخففة. كسب سرعة انفكاك الأضغين، بالعكس من الحرف المشدد، لا هذا يريد نريد بطء فيه قليلا. الحق وتب، هنا لا نستعجل كثيرا. التنبيه السابع إن شاء الله، عدم تأدية صفة القلقلة كالكسرة، وهذا خطأ شائع. هناك كما قلنا أقوال أن هناك بعض الحروف أو بعض العلماء قالوا إلى الكسرة بعض الحروف كالباء والجيم والدال، ومنهم من قال يتبع ما قبله، فإن أخذ بهذا القول فلا شيء فيه، ولكن من الملحوظ أن أحيانا يقرأ القارئ في كل ما يرد بالإيمان إلى الكسرة، وقلنا نحن مذهبنا أن لا نميل هذه القلقلة إلى أي حركة، فعندما يقول مثلا سبحانه يقول سبحانه بهذه الطريقة، لقد كان يقول لقد كان، سمعت هذا من قراء كبار أيضا حتى على الوقف مثلا في قولهم مثلا مجيد دي يقول دي بهذه الطريقة كأنها كسرة واضحة. نعم، فعلينا أن نراعي هذا الأمر أخوتي الكرام لكي لا تتحول هذه أو يتحول هذا السكون إلى حركة. ومن المعروف مما أخذنا في باب التجويد في قسم اللحن الجلي والخفي، من أقسامه من أقسام اللحن الجلي تغيير الساكن بالمتحرك أو العكس، فلا نحرك الساكن ولا نسكن المتحرك. نعم. الأمر الثامن والأخير من هذه التحذيرات إن شاء الله هي مراعاة صفة القلقلة حال وجود حرفين متتاليين مقلقلين حال الوقف. مثال كلمة مثلا رطب، رطب من العبد، نلاحظ أن الباء والدال هنا صعوبة في اللفظ يحتاج إلى تمرين. رطب بالعبد مثلا ذئب، هنا كذلك لو كان قبله ساكن غير حرف مد فيصعب على القارئ الإتيان بالقلقلة أو بهذه الصفة المطلوبة في هذا الحرف، فيضيع هذه الصفة لصعوبة ما قبله أو لالتقاء الساكن معه. مثال كلمة رجز، نلاحظ في البعض يدغم الجيم في الزاي، رجز رجز بهذه الطريقة، فعلينا أن نوضح هذا رجز رجز بهذه الطريقة. فإذا أخوتي الكرام هذه هي بالنسبة للتنبيهات والتحذيرات، وعندكم ما شاء الله تبارك الله يعني تستطيعون نعم كلمة صدق صدق بهذه الطريقة، فمن يضيع هذه القلقلة إما في الدال أو في القاف على حساب أن التقاء ساكنين فيكون هناك صعب حال الوقف. نعم، فنقول بارك الله فيكم أن يستطيع أحد منكم أن يزيل على هذه التنبيهات ولا شيء فيه، فكل ما يسمعه خطأ فيستطيع أن ينبه عليه إن شاء الله. الآن نأتي إخوتي الكرام إلى الأمر الأخير في مبحث باب القلقلة، هو المبحث الأخير إن شاء الله، وهو على صيغة سؤال، وضعته على صيغة سؤال. متى تكون حروف القلقلة ساكنة ولا نأتي بالقلقلة فيها؟ متى تكون هذه الحروف حروف القلقلة ساكنة ولا نأتي بالقلقلة فيها؟ السؤال واضح إن شاء الله. إذا كانت مدغمة، أحسنت أخي آدم، ممكن مثال، كلامك صحيح، مثال عليه، على الإدغام. نعم قد تبين. نعم نخلقكم على نعم لقد ظلمك. نعم في رواية واش مثلا. نعم وليكتب بالعدل. أحسنت. نلاحظ أن هنا القاف الدال الباء حروف ساكنة. اركم معنا في بعض الروايات فلا نظهر هذه الباء بالقلقلة إلا من له الإظهار ولكن عندما نأتي بالإدغام ماذا عن الإقلاب؟ يقول الأخ محمد. الأخ محمد يسأل عن الإقلاب. ما هو الإقلاب أخي محمد؟ هو أن تأتي نون ساكنة بعدها باء متحركة. ونحن قلنا في السؤال أن متى هذه الحروف تكون ساكنة ولا نأتي بالقلقلة فيها. أما بالنسبة لصفة القلب أو الإقلاب فهي الباء متحركة وتخفى النون تقلب النون ميما عند هذه الباء فتخفى هذه الميم كالإخفاء الشفوي. نعم نعم. الآن ذكرتم واحدة وهو حال الإدغام. حال الإدغام نعم قد تبين. نعم كذلك هناك من العلماء من يذكر كذلك يعني بعد أمرين إن شاء الله يعني ثلاثة أمور. واحدة الإدغام، الثاني الأمر الثاني أو الموضع الثاني وحرف ساكن. نعم لقد ظلمك عندنا في بعض الروايات أخي الغرباء هذا بإدغام الدال في الضاء حال الإدغام. قلنا حال الإدغام لكن في رواية حفص لا لابد. نعم ليس في حفص. نعم هذا ما ذكرته في بعض الروايات لذلك التي ذكرته يبدو أنها تقرأ على رواية ورش لقد ظلمك. ولكن عندما نقرأ في رواية حفص أو في رواية من يقرؤون بالإظهار لابد من الإتيان بالقلقلة لقد ظلمك. نعم أحسنت أخي أبو دجانة بارك الله فيك. حال الروم. حال الروم عندما نأتي بالوقف على كلمة مثلا الكتاب. الكتاب هذا ساكن الآن حال الوقف ولكن قال العلماء عندما نأتي بالروم يمتنع هذا أو تمتنع هذه القلقلة التي نعم تخرج بوضوح وببيان لقول الناظم وبين المقلقل إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. هذا هو الثاني. وقال العلماء هناك موضع ثالث كذلك يمتنع فيه أو تمتنع فيه القلقلة كذلك كيف ترى ما هذا أبو دجانة؟ الآن ليس هناك حرف من حروف القلقلة لم سقط عندك حرف. نعم نعم الكتاب. نلاحظ الكتاب بتحريك هذه الباء وتكون القلقلة في جسمها ولكن ليس كما هي واضحة حال السكون. ولكن لا نقول الآن لأن وقفنا على الباء أن نأتي بالقلقلة الواضحة. نعم سواء كانت الكتاب الكتاب بالإتيان بالروم. نعم أما بالفتح والنصب لا يجوز الروم عند القراء إلا عند النحاة. نعم الثالث أخوتي الأحبة قالوا في التقاء الساكنين. نحن نعلم أن مثلا ولقد هذا حرف ساكن حرف الدال مبني على السكون لأنه حرف والحروف مبنية على السكون في غالبها. ولكن إذا التقت مع ساكن آخر فماذا نفعل في الدال؟ فتحرم قد افترينا ولقد اصطفيناه. قد افترينا ولقد اصطفيناه فيزول أو تزول هذه القلقلة نعم بالتحريك بالتحريك بما أن هذا الحرف ساكن ولكن زال هذا بماذا؟ بالحركة. وحتى في النقل لو كان هناك مثال مثلا قد آتينا على سبيل المثال قداتينا، نعم، ونقل عند ورش قداتينا، فتذهب هذه كذلك القلقلة بتحرك ماذا؟ بتحرك هذا الحرف، بما أنه ساكن في الأصل، ساكن في الأصل. فهذا ما ذكره العلماء فحبينا أن نذكره لكم. فإذا لا نأتي بالقلقلة في هذه المواضع الثلاثة: الإدغام، التقاء الساكنين، نعم. هذا بالنسبة إخوتي الكرام عن مبحث القلقلة. نعم، ممكن أن نقول يعني مستثنيات، أو نقول يعني المواضع التي لا تأتي، لا نأتي بها، لو لا نأتي فيها بالقلقلة، لا نأتي فيها بالقلقلة لعلة ما. العلة الأولى وهو ذهاب هذا الحرف في الحرف الثاني وهو الإدغام. العلة الثانية هو تحريك هذا الحرف لأجل التقاء الساكنين. الثالث هو تحريك هذا الحرف لأن نأتي بماذا؟ بشيء من الحركة وهو الروم، وما قدره العلماء بثلث الحركة. نعم، كلها علل عارضة، نقول نعم حسنت. نعم، قداتينا، سمعت القلقلة ولكنها مخففة. قلنا أن أخي محمد أن الحرف المتحرك كذلك فيه قلقلة، ولكن ليست كالقلقلة التي موجودة مع، لو قرأت الآن لحفص قد آتينا، وعندما نقرأ لورش قد آتينا. نعم، هذا بالنسبة إخوة الكرام لمبحث القلقلة، وإن شاء الله يعني أتميناه من الألف إلى الياء. نعم، صفة لازمة كما بينا في مجمل الحديث في البداية، قلنا أن القلقلة صفة لازمة. نعم، هل هناك سؤال عن القلقلة أخوة الكرام؟ نعم، هذا أخي الكريم أبو النور. طبعا الراجح كما ذكره كذلك يعني السمنولي رحمه الله، قال أنها صغرى وكبرى وأكبر، صغرى وكبرى وأكبر، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، وهذا ما يذكره كذلك حتى الإمام الجزري رحمه الله في النشر، عندما يعني يقول على المشدد أقوى، وإنما ذكر هنا من غير تفصيل في هذا البيت عندما قال بينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. نعم، تبطل القلقلة، أحسن شيخ محمد. نعم، لا قلقلة في هذه المواضع الثلاثة للعلل التي وجدت كما ذكر الأخ مسلم من بارك الله فيه. نعم، ننتقل إلى البيت الأخير إن شاء الله لكي ننهي هذا الباب، وفي الدرس القادم المخصص له إن شاء الله للجزرية نبدأ في الراءات. صغرى ووسطى وكبرى، نعم، ممكن هذا الكلام أن يكون صحيح أيضا أخي أبو النور. نعم أحسنت، صغرى ووسطى وكبرى، ولكن ما ورد أن البعض قلنا أن هناك من يقول صغرى وكبرى وأكبر، لقول يعني لكي نقول نأخذ بقول الناظم رحمه الله وقول العلماء في منظوماتهم أنما قبينا مقنسك وإن يكن في الوقف كان أبينا، نعم بينوا هذا الأمر، ولكن هذا القول كذلك قول عقلي صحيح لا شيء فيه، لو قلنا صغرى ووسطى وكبرى لا شيء فيه، ولكن لكي لا يذهب السامع أو القارئ أن الوسطى بمعنى القلقلة المتوسطة أي التي في وسط الكلام، في وسط الكلام، فهذا لا، هذا يطلق عليه الصغرى. أما في حالة الوقف نستطيع أن نقول وسطى هي المخفف والكبرى هو المشدد، هذا لا شيء فيه. هل يكون زمن القلقلة في حرفان المقلقلان عند الوقف على الصدق مثلا نفس الزمن؟ نعم، نفس الزمن، نفس الزمن، أحسنت مسلمة. نعم نعم، في حرفين المقلقلين، نعم نفس الزمن، نعم، لأن قلنا هما حرفان يعني نقول آني في ذاته وفي صفته صدق. نعم، نقول بالقاف أكثر من الدال، لا، ولكن نقول بأن صوت القاف بالتفخيم الذي فيه سوف يسمع أقوى من الدال. لماذا؟ لأن القاف حرف مفخم، حرف مفخم، فلذا أصبح القاف صوته أعلى من الدال. الدرسات الصوتية يكون في الأول قلقلة أقل من الثاني. نعم، هذا ما قلناه وما كان يقوله الأخ أبو النور، أن الأول كان في حال الوصل فسميت قلقلة صغرى، والثاني في قلقلة كبرى لأنه حال الوقف، أليس كذلك؟ فصوت الموقوف عليه أكبر من الموصول، فلذلك سميت كبرى. وهنا الكبرى والصغرى أخوتي الكرام ليس بمعنى الزمن، وإنما بمعنى الوضوح، الوضوح. لذلك قال الناظم رحمه وبينا مقل، أي وضح. نعم نعم، الصوت وليس الزمن، أحسنت. نعم، الصوت وليس الزمن، الصوت في القاف أقوى من الدال لأمرين: الأمر الأول أنه موقوف عليه، والأمر الثاني أنه مفخم، والدال موصول ومرقق. نعم، أما في زمن الوقف، في زمن الصوت لا، واحد عندنا، لأن الدال لا يجري فيه نفس ولا صوت، والقاف كذلك لا يجري فيه نفس ولا صوت، فمن أين يأتي الزمن هذا؟ نعم، فهي حروف آنية في ذاتها، وكذلك في صوت القلقلة الصوت واحد، لو زدنا هذا الأمر لتحول إلى الحركة كما قلنا. نعم، واضح إن شاء الله. الآن الناظم رحمه الله سبحان الله بعدما بين لنا هاتين الصفتين، أو بين لنا صفة القلقلة، وقلنا للمناسبة التي بينها، بين صفة القلقلة لمناسبة الإتيان في قول في قوله في قول الناظم واحرص على الشدة والجهر الذي، وبين هاتين الصفتين وهنا يتكلم عن الترقيق والتفخيم لحرف الباء الذي هناك من القراء من يريد أن يرقق حرف الباء ولكن يضيع صفة الشدة والجهر في الباء لأجل الترقيق، فهذا كله كان متسلسلا لحرف الباء الذي ورد في التحرير عنه في قول الناظم وباء برق باطن بهم بذي. ثم رجع الآن إلى ما كان عليه الناظم رحمه الله وهو في التحذير مرة أخرى من التفخيم للحروف المرققة التي بدأ فيها، قال في قاعدة كلية فرققا مستفلا من أحرفي. فمن هذه الحروف المستفلة حرف الحاء وحرف السين، فقال الناظم رحمه الله وحاء حف حف أحط الحق وسين مستقيم يسقو يسقو. نعم، فلفظ البيت إخوتي الكرام، لفظ البيت أولا بإشباع ضم القاف للوزن كما ختمه بيسقو، فنقول كذلك الحق، لا نقف عليها الحق، فنقول وحاء حف حف أحط الحق وسين مستقيم يسطو يسقو، فهذا إخلال بوزن البيت، فعلينا عند اللفظ أن نأتي بالحق ويسطو، وقلنا ما يعني يجيزونه في الشعر، يعني ما يجاز في الشعر لا يجاز في غيره. نعم، حياك الله أخي محمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، فإذا هذا هو الأمر الأول في كلمة الحق. الأمر الثاني في كلمة ومستقيمة، كلمة مستقيمة أتت في بعض الروايات بفتح الميم وبعضها بكسرها من غير تنوين، مستقيم مستقيم، ولو لاحظتم النسخة التي حققها الدكتور أيمن سويد حفظه الله كانت عنده بالكسر مستقيم، وسين مستقيم يسطو يسقو. نعم، ومعنى كلمة يسطو وكلمة يسقو طبعا للوزن البيت والوزن الشعر، حذف منهما حرف النون. الأصل يسطون ويسقون، وهذه طبعا غير نون، ضرورة شعرية كما بينا قبل قليل في ألف سكن وبينا وأبينا. نعم، فهذه بالنسبة للفظ البيت. الآن نأتي إلى الشرح لهذين الحرفين أو لهذا البيت. يحذر الناظم رحمه الله كما كان في البداية، كان يحذر واحذر وحاذرا تفخيم لفظ الألف وحاذرا. نعم نعم، يسطون نعم وردت في القرآن الكريم أخي الكريم. نعم، ثمان كلمات وردت يسطون. نعم، وردت كلمة يسطون في القرآن الكريم، من يعيننا عليها في سورة الحج. نعم، يسطون نعم يكادون يسطون. نعم يكادون يسطون، أحسنت أخي الحبيب، يكادون يسطون. نعم في سورة الحج. نعم هذه وردت طبعا في القرآن. الكلمات التي ذكرها يذكرها الناظم رحمه الله كلمات يعني قرآنية الذين يتلون عليهم آيات. نعم نعم، فهنا الناظم رحمه الله كما قلنا يحذر وينبه على بيان الترقيق الناتج من صفة الاستفال. الترقيق ينتج عن ماذا؟ عن صفة الاستفال الذي ذكرها في بداية الأبيات، فقال ترققا مستفلا من أحرفي. والحروف الاستفال ذكرناها في باب الصفات، أي ضد الحروف المستعلية خص ضغط قض، وسبع علو خص ضغط قض حفر، فقلنا الضد هي حروف الاستفال، فما على هذه الحروف فهي مستفلة. والناتج عن الاستعلاء التفخيم، والناتج عن الاستفال الترقيق. وسوف يذكر أيضا في أبيات قادمة إن شاء الله في عن حروف الاستعلاء أيضا بتفخيمها. فإذا يحذر الناظم رحمه الله وينبه على بيان الترقيق الناتج من صفة الاستفال بحرفي الحاء والسين، وبالأخص إذا جاور المفخم كالأمثلة التي ذكرها الناظم. نلاحظ في الأمثلة حص حصة، الحاء جاورت المفخم. أحط، هنا أخوتي الكرام في كلمة أحط هل جاورت حرف مفخم أم لا؟ هل جاورت؟ من الآن لا ننطق الطاء وفيها إدغام، نعم أخوتي الكرام، سؤال، هذا سؤال، هل الحاء في كلمة أحط جاورت المفخم؟ آدم يقول نعم. يعني ماذا أخي أبو النور؟ يعني نعم نعم. إذن الصفة نعم، الصفة صفة الإطباق غرباء، نعم صفة الإطباق وليس الاستعلاء هنا، صفة الإطباق هي الباقية، فهذه الصفة هي الحاء جاورت هذه الصفة التي للطاء، فإذا يعتبر مجاورة مفخم، يعتبر مجاورة مفخم، لأن الإطباق لا يكون إلا للحروف الأربعة المفخمة. نعم، الطاء والصاد والضاد والضاء. نعم، فإذا جاورت حرف المفخم. الحق كذلك جاورت حرف القاف. فإذا علينا أن نؤكد على ترقيق الحاء إذا جاورت الحروف المفخمة. وكثير ما تسمعون بارك الله فيكم، ويعني لا نريد يعني ضرب أمثلة من القراء حتى لو كانوا في يعني يضعونهم في المذياع أو كذا، ولكن أنتم تسمعون مثلا الحق أحط، يقول أحا، وهي أحا. حرف الحاء حرف مرقق دائم الترقيق، حف حفا، وليس حف حفا ح ح، وإنما ح. وكذلك نؤكد أخوتي الكرام إذا أتى بعد الحاء حرف الألف، لم يذكره الناظم رحمه الله في هذا الموضع، ولكن ذكره أيضا في كتابه النشر، وذكره أيضا الإمام مكي رحمه الله في الرعاية في بيان التحذير من الحاء إذا أتى بعدها ألف. مثال، قال مثال كلمة الحاكمين، نلاحظ لا نقول الحاكمين. مثال في الحروف المقطعة حاميم، نسمع من يقرأ حاميم. وهنا أريد أن أؤكد كذلك أخوتي الكرام ممن يأتي بتغليظ الصوت في القراءة، نعم الحاقة وليس الحاقة، من القراء من يأتي بتغليظ الصوت في حال القراءة وما يسمونه أهل المقامات بالقرار، بالقرار أي بالصوت المنخفض، هذا الصوت أخوتي الكرام لا يؤثر على الحروف المرققة، فإن أثر على الحروف المرققة لا نريد هذا الأمر في القرآن الكريم. فإن كنت ممن يغلظ الصوت في القراءة فعليك أن تراعي التفخيم والترقيق، التفخيم والترقيق شيء، والتغليظ في الصوت أو في أدائك شيء آخر. عندما نقول مثلا حاميم ونقول حاميم، يريد أن يعني يقول له المدرس أو السامع يعني ابدأ، فيغلظ الصوت فيفخم الحروف معها، فنحذر من هذا الأمر. ونستمع لبعض أخوتنا من القراء ما يفعلون هذا الأمر، ولكن نحتاج إلى التنبيه أو يحتاجون إلى التنبيه إلى هذا الأمر. فعلينا إذن أن نراعي حرف الحاء وجميع الحروف المرققة. أصحاب، كثير من يقرأ أصحاب، يطلقون الأمر على يعني ما هو عليه في وضع اللسان فيفخم هذا الحرف، لابد من إنزال الحرف إلى قاع الفم. وكذلك أخوتي الكرام في حرف السين، عندما قال الناظم رحمه الله وسين مستقيم يسطو يسقه، هنا بارك الله فيكم لو تكلمنا عن الحاء والسين، عندما يفخم حرف الحاء هل يخرج هذا الحاء أو هذا الحرف حال التفخيم إلى حرف آخر؟ هل يخرج هذا الحرف إلى حرف آخر حال التفخيم فيه؟ لا. أما بالنسبة لحرف السين، لو فخم حرف السين هل يخرج من السين إلى حرف آخر؟ يخرج إلى الصاد، أحسنتم، نعم، لا يخرج إلى حرف عربي، حرف غير عربي. وكما يذكر شيخنا حفظه الله دائما يقول أن القرآن نزل باللغة العربية كما هو بيناه في باب التجويد، 11 آية ذكرت أن القرآن نزل باللغة العربية. فعندما نقول حاء، هل هذه لغة عربية؟ حاء، حاميم، الحق، هل هذه لغة عربية؟ أخوتي الكرام لو نقول حاميم، لا، أيضا لا، نعم أيضا لا، فهذه ليست بلغة عربية، إذن أيضا خرجنا، نعم خرجنا من اللغة العربية، ولو أننا لم نغير المعنى، فنحن لم نأتي باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، فإذا هذا الحرف ليست من الحروف العربية ولم ينزل به القرآن الكريم، الذي نزل به القرآن الكريم الحاء مرققة، وهذا معروف لدى العرب، نعم. أما بالنسبة للسين عندما تسمعونها مفخمة سوف تتحول إلى حرف الصاد، بالتالي سوف يتغير المعنى أحيانا، وأحيانا يتغير المعنى ولكن غير حرف محل حرف. وهذا الناظم ما أراده أيضا في الأمثلة التي أوردها، عندما نقول يسطو سوف يقول يسطو، عندما يقارب هذا السين حرف مفخم فسوف يفخم هذا الحرف فينتقل من السين إلى الصاد. نعم، سورة وصورة، وكثير ما يقولون صورة، حتى لما يقول اقرأ مثلا صورة العلق يقول صورة العلق، ورأيت أحيانا يكتبونها بصورة، سبحان الله، بالصاد، لأن اللفظ يؤدي كذلك إلى ما يراد بالكتابة. الآن لو أتى أحد وقال لك مثلا اقرأ لي بعض الآيات أريد أن أكتبها، فهو لا يعرف يعني هذه الآيات، وقرأت له في مثلا مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الكاتب الآن هل سيكتبها مستقيم بالسين أم يكتبها بالصاد؟ إذا كتبها بالصاد وأخذها وذهب إلى مثلا ما يعني أينما كان هو في بلده وقال لهم هذه آية من القرآن الكريم، سوف تتحول هذه الآية بالنقل من إلى بهذه الطريقة. ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن بحفظ ما هو في هذه الحروف، أننا نتعلم التجويد لحفظ هذه القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فعلينا أن نحفظ هذا القرآن بحفظ حروف القرآن، بلفظه، بتلاوته، بأدائه، وبمعانيه طبعا فوق كل شيء. فإذا علينا أن نراعي هذه السين إذا جاورت الحروف المفخمة. لو أتينا مثلا الآن أخوتي الكرام بحرف السين، وحرف السين حرف دقيق جدا دقيق، يعني ليس فقط بترقيقه ولكن حتى بعدم الاتيان بصفة الهمس أو صفة الصفير سوف لا يخرج هذا الحرف، لأنه من الحروف الضعيفة، فعليك الترقيق والهمس والصفير، هذه الصفات لابد من الاتيان بها لكي يتميز عن غيره، يتميز عن غيره. عندما نقول أمة وسطا، تسمعون هذا وسطا، هذه الصاد سين، هي في الأصل سينا ولكن الآن لفظناها بالصاد، لماذا؟ لأن ما جاورها الطاء طغى عليها وطغى على اللسان فأتينا بها صادا، فعلينا أن نراعي أمة وسطا. وهذا كله يتعلق أيضا بالمخرج، بالمخرج لابد من معرفة مخرج الصاد والسين والزاي، كما ذكرناه في باب المخارج، أن فعلا ما قالوه العلماء أن رأس اللسان ما بين الثنايا العليا والسفلى الحروف الصفيرية، ولكن قلنا هناك نقاط للصنع. نقطة للصاد، نقطة للسين، نقطة للزاي، وتكلمنا عنها بإسهاب في موضعه. هناك كما هو في قوله تعالى مثلا وأسروا أو وأسروا، لو لم نأتي بالسين الواضحة سوف تتحول الكلمة إلى ماذا؟ إلى نعم وأصروا إلى الإصرار، نعم وأصروا إصرارا، نعم هذه مشكلة. كذلك لو قلنا وهاتين الكلمتين في القرآن الكريم، نعم الإصرار موجود في القرآن الكريم والإصرار موجود في القرآن الكريم، نعم سبح لله وصبح لله، أحسنت، فهذه كذلك، ولكن صبح لا توجد في القرآن الكريم، بعكس أصروا وأسروا. لو أتينا في بكلمة مثلا قسمنا، قسمنا إن قسمنا بينهما، قسمنا، لو فخمت هذه السين فأصبحت قصمنا، وترد في القرآن الكريم قصمنا، لو أتينا في مثلا وتسير الجبال، نعم وتسير الجبال، لو قلنا وتصير الجبال، كلمة تصير ورد في القرآن الكريم، فأيضا علينا المراعاة. ومن هذه الكلمات وخاصة الكلمة التي دائما نحذر منها وهي كلمة لئن بسطت، بسطت، هذه الكلمة من الكلمات الصعبة التي لا بد من التمرين عليها، وكثير من يأتي بالصاد أو بتفخيم هذه السين. هنا طبعا ينتهي الناظم رحمه الله بسور، السور أخي القاضي يكتب بالسين، كيف يكتب بالصور؟ لا، ونفخ في الصور. أما بسور له باب، السور معروف هو الحائط، والصور هو الذي ينفخ فيه، فلا يكتب السور، لا تكتب، نعم لا تكتب بالصاد أبدا، نعم لا تكتب بالصاد. نعم، هنا قبل أن ننتهي من هذا الباب أخوتي الكرام، ننبه على شيء في رواية حفص، وهو هناك كلمات كتبت بالصاد وتقرأ بالسين، كتبت بالصاد ولكن تقرأ بالسين. نعم أحسن أخي مسلم، هنا الرواية وردت بهذا، فعلينا أن نسلم إذا وردت الرواية نعم بهذا الأمر، هذا شيء لا نستطيع أن نتجاوزه. نعم، ما هي هذه الكلمات؟ نعم الآن ذكرتم، نعم أحسنت أخي مسلم، هنا النقل، نعم، وهذه طبعا في رواية ابن كثير عند قنبل، نعم صراط، أين مارة القرآن الكريم، نعم صراط والصراط لقنبلة، لقنبلة، نعم. لكن الآن نريد الآن لما هو لحفص، الآن ذكرتم المسيطرون وكلمة يبسط، هل هناك كلمة ثالثة لكي نؤكد ونكون على ثقة عندما نجيب ونقول ونقرأ بهذه الطريقة؟ أحسنت أخي أبو النور، لا، مسيطر ليست من هذه الرواية، من هذا الطريق غرباء، مسيطر ليست من الطريق الذي نقرأ فيه المشهور، ولكن سوف نأتي عليه بالكلام. ولكن الآن في الطريق المشهور، طريق الإمام الشاطبي رحمه الله، ثلاث كلمات، كلمة ويبسط وإليه ترجعون، ويبسط وإليه ترجعون، سورة البقرة الآية 245، كتبت بالصاد وتقرأ بالسين، كتبت بالصاد وتقرأ بالسين، والخلق بسطة، والخلق بسطة، هنا نلاحظ أنها كتبت بالصاد وتقرأ بالسين، الأعراف الآية 69، هنا نحذر لا نقرأ بالصاد في هذه الرواية، نقول هي مرسومة بالصاد نقرأها بالصاد، لا نقرأها بالسين. نعم، أما كلمة المسيطرون، كلمة المسيطرون التي وردت في سورة الطور، هذه تقرأ بالصاد أم بالسين؟ أولا هل كتبت بالسين أم بالصاد؟ لا تنظرون المصاحف، كتبت بالصاد أم بالسين؟ بالصاد، أحسنت أخي آدم. وكيف تقرأ عند حفص من طريق الإمام الشاطبي؟ هل تقرأ بالصاد أم بالسين؟ أن الشاطبي والسين أو صاد، الكلام بمسيطر، صاد عند الشاطبية وسين أو صاد، نعم هذه كلمة بمسيطر، أما نريد المسيطرون، أبو النور يقول بالصاد، وعفوا يقول بالسين، والأخ آدم يقول من الشاطبية بالصاد، والقاضي يقول بالسين، ومن الطيبة بالسين. نعم كذلك. من عنده قول آخر؟ صاد وسين عند الشاطبية، وسين عند الطيبة مسيطرون. نعم الغرباء، نعم هذا هو الصحيح، تقرأ بالوجهين، هذه يعني أخذناها. نعم والصاد أولى، هذه يعني أخذناها في الختمة أخوتي الكرام، مرت معنا في ختمة رواية حفص وقرأناها بالوجهين بالصاد والسين، والصاد مقدم، والصاد مقدم حال الأداء. نعم. أم هم المسيطرون، أم هم المسيطرون، هذه الكلمات الثلاث، كلمتان بالسين فقط، يبسطوا وإليه ترجعون البقرة. وعندنا في سورة الأعراف الآية 69 والخلق بسطة بالسين فقط وجه واحد، أما المسيطرون فمن هذه الرواية من هذا الطريق يقرأها بالوجهين بالصاد ثم السين. نعم طبعا طبعا خلف عن الإمام حمزة يقرأ هذه بالإشمام كما يقرأها في الصراط أو الضراط، وكما يقرأه كذلك الكسائي فيها، ليس خلف فقط، الكسائي في كلمة أصدق يقرأه أصدق كذلك بالإشمام بصوت الزاي. هناك فرق حلقها بالقصر أو التوسط. نعم أخي حاذف، نعم حذيفة، نعم نعم أخي الحبيب، هناك فرق على حسب الطريق الذي تقرأ به. فإن كنت تقرأ بالقصر، فإن كنت تقرأ بالقصر، والقصر أخوتي الكرام هناك تقريبا 18 طريق موجود بالقصر، فمن هذه الطرق تقرأ فيها بالسين، ومنها تقرأ بالصاد، ومنها كما هي في كلمة الرابعة كما ذكر الأخ الغرباء، وهي كلمة بمسيطر التي وردت في سورة الغاشية، كذلك هنا تقرأ عندهم بالسين أو بالصاد على حسب الطريق الذي يأخذ به. هناك كما ذكرنا سابقا أخوتي الكرام 58 طريق في رواية حفص، وينقسم بين القصر المنفصل وتوسط المنفصل وطول المنفصل، ويترتب على كل وجه من هذه الأوجه أمور تندرج تحتها. بالنسبة لي يبسط بسطة، المسيطرون بمسيطر، الذكرين، الآن، الله، الإشمام مع والروم في لا تأمنة، في عليها، فما آتان، فما آتاني، هناك بعض الكلمات التي يحددها الطريق في القراءة بالقصر أو بالتوسط أو بالطول في المنفصل، كذلك السكت، المواضع الأربعة اللي هي مراق وبرانة وعوجا مقيمة ومن بعثنا من مرقدنا، هذا هذه أمور تتركب على القراءة بالقصر أو التوسط أو بالطول، وهذا مبحث يطول فيه الكلام لأن لكل طريق يعني أمور تترتب عليه. وبالسين للصاد قل أم هم المسيطرون وبالوجهين في فرده النكر. نعم وهذا ما يذكره ابن الجزر في الطيبة، أما ما يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في الشاطبية يقول في قوله والمسيطرون لسان عاب بالخلف زملا، والمسيطرون لسان عاب بالخلف قل في زملاء أي كلمة المسيطرون تقرأ بالسين لهشام وهو حرف اللام السمنولي نعم وعاب وهو حرف العين وهو حرف العين وجه ثم قال زملاء بصادين قام ولي الصاد وضبعه بالصاد أي عندنا خلف عنده فيها أيضا بالإشمام أو الخلف كما نقول هذه ليحسين وما هو موجود عندنا من طريق الإمام الشافعي رحمه الله الكلمات الثلاث يبسط وبسط وهناك يبسط في موضع آخر بالسين للجميع لا نقرأها بالصاد والسين ولكن نراعي ما ورد في هذه الرواية ومن هذا الطريق هذا والله تعالى أعلى وأعلم هذا بالنسبة لهذا الباب انتهينا منه ولله الحمد إن شاء الله الدرس القادم ندخل فيه نعم والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون نعم هذه بالنسبة بسورة البقرة تقرأ بالسين نعم نعم والخلف قل للا نعم أي الخلف لخلال والإشمام لخلف نعم أحسنت نعم بارك الله فيكم ما شاء الله هذه المتون لو تحفظ يعني تغني نعم هذه لا هذه ليست من بمسيطر نعم بمسيطر نعم كانت مسيطر فكرت أنها المسيطرون نعم هذه من الشاطبية نعم هذه في تأتي في سورة الغاشية نعم نعم بارك الله فيكم أخوتي الكرام هل هناك من سؤال على ما مر معنا هذا اليوم لما انتهى بنا الوقت كذلك وإن شاء الله درسنا القادم وهو يوم الاثنين برواية ورش النافع إن شاء الله بارك الله فيك أخوتي الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما وأن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.